فالحاصل إن كانت هذه اللفظة ثابتة فمعناها صحيح، فإذا أجرينا الأيمان على الألفاظ وغلنا به معهم هذا فاسد إذا أجرينا الأيمان على الألفاظ، لأن اللفظ كما ترى إن شرب عبدي من الفرات فهو حر، وهذا يعتبر عند الفقهاء يمين معلقة، هذا الشيء المعلق يعتبر يمينا. فإذا قال الشخص إن خرجت فأنت طالق، قال لزوجته إن خرجت فأنت طالق، فإن نوى الطلاق فتطلق بالخروج، مجرد الخروج تطلق وتحسب عليه طلقة، وإن نوى التهديد، إن نوى التهديد ولم ينو به الطلاق فإن خرجت فإنه يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين، لأن التعليق عندهم من باب اليمين، وإن لم يكن بحرف من حروف القسم لكنه من باب اليمين يعتبر. فهذا إن أجرينا الأيمان على الألفاظ وقلنا به معهم هذا ما يسلنهم فيه، هذا فاسد، إن شرب عبدي من الفرات فهو حر. إن أجرينا الأيمان على هذه الألفاظ إن شرب عبدي فإن التعليق يعتبر يمينا عندهم، يعتبر يمينا، فإذا نوى به طلاق فهو طلاق، وإن نوى به التهديد إن خرجت فأنت طالق نوى التهديد لها ولم ينوي الطلاق فحصل تعليق، فإن خرجت بعد ذلك ورأى أنها تخرج فيكفر كفارة يمين، لأن هذا التعليق عندهم يجرى مجرى اليمين فلا تطلق، ويجرى هذا التعليق مجرى اليمين، والأعمال بالنيات، وينتبه الشخص التلاعب بهذه المسائل. فإذا نوى طلاقا فهو طلاق، وإن نوى تعليقا من غير طلاق أو نوى التهديد فقط ونوى أنه يقصد بهذا الامتناع، يريد امتناعها من الخروج أو منعها من الخروج، فإن قصد المنع من الخروج ولم يقصد الطلاق فهذا يجرى مجرى يمين، فإن حنث فيه فإنه عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين في هذه الحالة. فيقول العربي إن أجرينا هذا إن شرب عبدي، يعني مجرى الأيمان، مجرى الأيمان أجرينا الأيمان على الألفاظ هذه وقلنا به معهم، قلنا به معهم، فهذا فاسد. ليش؟ لأنه قال إن شرب عبدي فهو حر، فعلل بعد ذلك قال لأن الشرب من الماء ينطلق على هيئة وصفة، أو ينطلق على كل هيئة وصفة في لسان العرب، من غرف في اليد أو كرع بالفم انطلاقا واحدا، انطلاقا واحدا، فهو قال إن شرب عبدي. فإذا جرينا على اليمين هذا جرينا معهم في هذا الباب أن هذا يعتبر يمينا من باب التعليق، ما كان من باب التعليق يعتبر يمينا، فلو سلمنا لهم هنا أيضا هذا فاسد، هذا فاسد ولا يستقيم لهم، لأنه قال إن شرب، والشرب شرب الماء ينطلق على كل هيئة وصفة في لسان العرب، من غرف باليد أو كرع بالفم أو إلى خد ذلك. نعم هناك فرق بين الكرع عند العرب بين الكرع وبين الشرب، لكن هنا قال إن شرب عبدي، إن شرب عبدي، فلو أجرينا هنا مجرى اليمين أجريناه مجرى اليمين باعتبار أنه تعليق فإنه فاسد، لأن الشرب في لغة العرب ولسان العرب يطلق عليه على كل هيئة وصفة يعني حصل بها المقصود، حصل بها الشرب سواء كان غرف أو بإناء أو كرع مباشرة وهو شرب. والكلام ما هو على هذه المسألة من أصلها، الجواب عن الآية هذه ما فيها دلالة، هذه الآية لو سلمنا لكم الآن هل أجرينا مجرى الأيمان هذا الكلام منكم فاسد، إن شرب عبدي هذا يعتبر فاسدا منكم، لأن هذا إيش الآن قاله في العبارة، إن كرع ولا إن شرب، إن شرب عبدي، والشرب يطلق في لسان العرب على أي شيء، على كل هيئة وصفة يحصل بها المقصود وهو الري أو الشرب، يحصل بها المقصود وهو الشرب سواء كان غرف أو بفيه مباشرة كرع أو كذلك بإناء كله يقال له شرب، كما قال الإمام، الإمام هنا انطلاقا واحدا. فإذا وجد الشرب المحلوف عليه الذي هو إن شرب عبدي هذا يعتبر يمينا، هذا يعتبر يمينا، فإذا وجد الشرب المحلوف عليه أين اليمين عندنا الآن، شرب المحلوف عليه هو هذا الشرب المحلوف عليه، فأي لفظ ما ذكر والله إن شرب عبدي أو كذا كلام هذا الذي بالقسم أين اليمين، موجود اليمين، هذا التعليق يعتبر إيش يمينا إن شرب عبدي. فقال رحمه الله فإذا وجد الشرب المحلوف عليه لغة وحقيقة حنيث إيش فاعله، حنيث فاعل، فهذا يعتبر يمينا إن شرب عبدي، لأن التعليق عند جماعة من الفقهاء يجرى مجرى إيش مجرى اليمين. فإذا قال إن خرجت فأنت طالق فإن والطلاق تطلق، وإن نوى التهديد وامتناع المرأة من الطلاق ومنع المرأة من الخروج، نوى التهديد ومنع المرأة من الخروج، فإذا حنث بعد ذلك قال خلاص اخرجي، قال اخرجي ما في مانع تخرجي، تطلق أو ما تطلق؟ ها الصورة الثانية. لا يا أخي هذه مسائل كبيرة صلحك الله. إذا قال يعني الآن قال لزوجته إن خرجت فأنت طالب ونوى الطلاق خرجت انتهينا، تطلق أليس كذلك؟ ما في إشكال بهذا، لكن إن نوى ما سمعت التهديد ومنع المرأة من الخروج ثم قال لا خرجي خلاص، رأى أنها قد تعبت من الحبس هذا تريد تزور أهلها ويقول أن خرجت فأنت طالق، هذا منع من خروج عام، سواء كان منهم أطلق، سواء كان عند أهلها أو عند غير أهلها. عند من أحمد؟ ليس بطلاق عند جماعة من أهل العلم ومنهم اللجنة الدائمة أنه ليس بطلاق، لأنه نوى به إيش؟ التهديد ومنع المرأة من الخروج. فماذا عليه؟ عليه كفارة يمين، لأن هذا التعليق عندهم يجرى مجرى إيش؟ مجرى اليمين. فهذا هو مقصود الإمام رحمه الله تعالى، هذا مع الزيادة هذه، فنعيد قراءتها الآن. قال رحمه الله: وهذا فاسد، فإذا أجرينا الأيمان على الألفاظ وقلنا به معهم، هذا فاسد إذا أجرينا الأيمان، تكون الفاء هذه ما لها معنى زائدة، إذا أجرينا الأيمان، إذا أجرينا الأيمان على الألفاظ وقلنا به معهم، لأن شرب الماء الذي هو كما ترى في التعليق إن شربه، لأن شرب الماء ينطلق على كل هيئة وصفة في لسان العرب من غرف باليد أو قرع بالفم انطلاقا واحدا، فإذا وجد المحلوف إن شرب عبدي، هذا المحلوف إن شرب عبدي فهو تعليق، والتعليق يجرى مجرى اليمين، فإذا وجد الشرب المحلوف عليه لغة وحقيقة حنث فاعله، فإذا وجد الشرب المحلوف عليه لغة وحقيقة يحنث الفاعل، فإذا إذا شرب بالكرع أو شرب باليد أو شرب بالإناء، كل هذا الشرب محلوف عليه، فإذا وجد يحنث الشخص، فيكون يعتق العبد بالكرع ويعتق العبد أيضا كذلك بالغرف وبالإناء، الغرف باليد وكذلك بالإناء، هذا هو المقصود. والآية من أصلها كما يقول الإمام هي ما سيغت هذا المساق، ما سيغت من أجل هذا الأمر، وإنما سيغت من أجل إيش؟ بأن عزائم الجيش وإظهار صبرهم في النقاء، هذا هو المقصود من سياق الآية، ولا مدخل لها في اليمين لا من قريب ولا من بعيد، كما يقول رحمه الله: وهذا منزع معلوم ليس من اليمين في ورد ولا صدر، وإنما الآية صيغت كما سمعت معيارا لعزائم الجيش وإظهارا لصبرهم، ولا دخل لها، ليست من اليمين في ورد ولا صدر، يعني لا مدخل لها أصلا، فما صيغت من أجل هذا حتى يستدل بها على هذه المسألة، هذا واضح يا إخوان؟ واضح وما واضح؟ وين عد الشكور؟ واضح؟ أي نعم واضح إن شاء الله. وهو إن شاء الله خير نبه على شيء من ذلك، وهذا شرحه كما قال حفظه الله، هذا هو المقصود، ستكون هذه الزيادة معتبرة، والمقصود بها ما سمعت إن شرب هذا يعتبر يمينا، لأنه يقول في الأخير: فإذا وجد الشرب المحلوف عليه، وباب التعليق عند الفقهاء يمين أو يجرى مجرى اليمين عند جماعة منهم. قال رحمه الله: الآية 82 قوله تعالى: لا إكراه في الدين، فيها ثلاث مسائل. ليش ما قال ثلاثة مسائل؟ مؤنث، لأن المعدود كما ترون مؤنث، والعدد من 3 إلى 10 يجري على خلاف القياس، يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. أحسن. فيها 3 مسائل. المسألة الأولى: قيل إنها منسوخة بآية القتال، أي نزلت قبل الأمر بالقتال، لا إكراه في الدين، وليس فيها دلالة لأهل الأهواء على أن كل واحد يترك على دينه، المشرك يترك على شركه، والنصراني يترك على ما هو عليه، واليهودي يترك على ما هو عليه، والبوذي إلى آخر ذلك، هذا عن القول بالنسخ، وقد علمت ما سيأتي، قد ذكرنا أمس فيها شيء من ذلك أو شيئا من ذلك. قيل إنها منسوخة بآية القتال. هل هذا إيش حلفة من وصامت عصرية ينقل عن نفس الله؟ يقول هنا نعم ذكر أخونا أبو عبد الله عن بعض الباحثين ينقل كلام العربي من كتابه هذا بحذف هذه الجملة، لكن كما سمعت في المخطوطة موجودة وفي النسخ المطبوعة عندنا مختلفة، نسخة هذا ونسخة إخواننا ونسخة أخرى في البيت مثبتة، ثلاث نسخ مختلفة، ثلاث نسخ مختلفة فيها إثبات هذه اللفظة مع المخطوطة أيضا كذلك، فتخريجها ما ذكر لك. فيكون التعليل لقوله فإذا أجرينا، هذا فاسد إذا أجرينا. ليش هذا فاسد إذا أجرينا؟ لأن الماء الآخر شرب الماء الآخر، هكذا يكون الكلام. قال رحمه الله: المسألة الأولى قيل إنها منسوخة بآية القتال، يعني نزلت قبل آية القتال، وهو قول ابن زيد. الثاني، وقد ذكرنا معه الضحاك والسدي، الثاني أنها مخصوصة في أهل الكتاب الذين يقرون على الجزية، وهذا تقدم، فتكون من باب العام المخصوص، فالمراد بها أهل الكتاب، فإنهم لا يكرهون على الإسلام بدون فاء. أحسن تفرجت عنا. يقول أبو عبد الله في المخطوطة من غير فاء إذا أجرينا الأيمان، هكذا يكون، فما هي التي أشكلت علي؟ فإذا أجرينا الكلام هذا مستأنف، فتكون تقول في المخطوطة إذا أجرينا الأيمان من غير فاء في المخطوطة، يكون الكلام جيد على ما شرحناه. قال الثاني أنها مخصوصة في أهل الكتاب الذين يقرون على الجزية، ومعنى على هذا ما سمعت من العام المخصوص، فالمراد بالآية عامة لا إكراه في الدين، لفظها عام لكن المقصود بها من سمعت أهل الكتاب من اليهود والنصارى وكذلك من ألحق بهم في باب الجزية، هؤلاء لا يكرهون على الدين، لا يكرهون على الدين إن أقروا بالجزية وإن أدوا الجزية التي تلزمهم، فإنهم يتركون على ما هم عليه، ويكون لهم أحكام أهل الذمة، يكون لهم أحكام أهل الذمة، فيقام عليهم ما يقام من أمور الإسلام، ويقرون على بعض الأشياء التي يعتقدون حلها كالشرب وكأيضا كذلك أكل الخنزير وكالسماع وكالنكاح بنت الأخ إلى آخر ذلك ما يعتقدون حل عندهم، فإنهم يقرون عليه كالشرب وأكل لحم الخنزير وهكذا السماع وغير ذلك من الأمور، فإنهم يقرون على ما هم عليه، لكن بشرط لا يظهروها ويجهرون بها، لا يظهروها ويجهرون بها في أوساط الناس وفي بلاد المسلمين، في بلاد يختفون بها، يشربوا خمر يأكلوا خنزير لا يتبجحون، لا يتبجحون مثل هذه الأشياء، يسمع السماع يقرون، فقد أقروا على الكفر وهو أعظم من السماع وأعظم كذلك أيضا من أكل الخنزير ومن شرب الخمر، أقروا على ما هو أعظم من هذا، تركوا على ما هم عليه فيه بشرط دفع الجزية، فهناك أحكام تجرى عليه من أحكام الإسلام مثل الأحكام التي تتعلق بالأموال، فإن سرقوا قطعت الأيدي، وإن نهبوا أيضا لهم حكم في هذا، وهكذا أيضا الأحكام التي تتعلق بالأعراض، فإذا زنوا أقيم لهم حد الزنا، أقيم عليهم حد الزنا، وإذا قذفوا أقيم عليهم حد القذف، وهكذا من الأحكام التي أجراها الإسلام عليهم. وأما ما يعتقدون حل من شرب ومن أكل خنزير إلى آخر ذلك فيقرون عليه، يقرون عليه لكن لا يظهرونه يتبجحون به، لا يظهرون، فقد أقروا على ما هو أعظم وتركوا على فيما هو أعظم وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى. وأما ما كان من الأبواب المتقدمة فلا، لابد أنهم يقام عليهم حد الله سبحانه وتعالى فيه، كما قام صلى الله عليه وسلم حد الزنا وحد القتل أيضا كذلك، قام حد الزنا على ذلك اليهودي لما زنى بيهودية أخرى، وأقام أيضا كذلك حد القتل على ذلك الذي اعتدى على تلك المرأة ورضخ رأسها بين حجرين، وهكذا في مسائل الأموال، وهكذا أيضا في القذف أمر القذف يقام عليه حدنا الموجود في شرعنا الموجود في شرعنا. فالأنفس يقام عليهم حد الإسلام فيها، ما يقال هؤلاء خلاص يتركون يقتلوا الناس، الأنفس يقام عليهم حد الإسلام فيها، المال يقام عليهم حد الإسلام فيه، كذلك أيضا الزنا يقام عليهم حد الإسلام فيه، كذلك القذف يقام عليه حد الإسلام فيه ولا يتركون، قام عليهم حد الإسلام إذا استدر منهم. أمور أخرى يعتقدون حلها يقرون عليه يتركون، ولكن بشرط أنهم يختفون بها ولا يظهرونها، لا يظهرون هذه الأشياء في هذا القيد، مثل الشرب والسماع وأكل الخنزير وغير ذلك. وذكروا من المسائل أيضا نكاح بنت الأخ، فإنهم يرون هذا حلال عندهم، نكاح بنت الأخ هم يتناكحون به، يتناكحون به ولا يعدونه من الزنا نكاح بنت الأخ، بل هذا نكاح حل شرعي مع أنه ما هو جائز في ملتهم، لكن هم اعتقدوا أن هذا حل، كما اعتقدوا حل الخنزير، كما اعتقدوا حل الخمر، كما اعتقدوا إلى آخر ذلك. فقال بعضهم يقرون به عليه وقد أقروا على الكفر بالله سبحانه وتعالى. وأما هذه الأمور المتقدمة ما كان في جانب النفس وما كان في جانب الأموال وما كان في جانب الأعراض فلا، يقام عليهم حد الإسلام ولا يقرون عليه. وهذا ما يسمى بأحكام أهل الذمة، وقد ألف ابن القيم رحمه الله كتابا جميلا في أحكام أهل الذمة، ألف كتابا جميلا في هذا الباب. هذا الحاصل. قال رحمه الله: الثاني أنها مخصوصة في أهل الكتاب الذين يقرون على الجزية، وعلى هذا فكل من رأى قبول الجزية من جنس تحمل الآية عليه، فكل من أقر على بقبول الجزية فالآية تحمل عليه ممن جاز فيهم هذا الحكم، وهو أنهم يقرون على ما هم عليه بشرط دفع الجزية، فإن الآية فيه لا إكراه في الدين، فالآية في أهل الكتاب من يهود النصارى وهكذا ما من ألحق بهم من المجوس، والإكراه إكراهان، إكراه على الدخول في الإسلام وإكراه على التزام أحكام الإسلام، فهو إكراهان عند أهل العلم، إكراه على الدخول في الإسلام وإكراه على التزام أحكام الإسلام، فالأول على ثلاثة أقسام، الذي هو الإكراه على الدخول في الإسلام، منه ما هو واجب الاتفاق، ومنه ما هو واجب على الراجح، ومنه ما هو ليس بواجب اتفاق، الذي ليس بواجب الاتفاق هو إكراه أهل الكتاب والمجوس، هذا ما هو واجب لا يكرهون، يتركون على ما هم عليه لا إكراه في الدين، فهؤلاء لا يكرهون، إكراه ليس بواجب عليهم أنهم يدخلوا في الإسلام، وإنما يدعون كغيرهم الإسلام، فإن دخلوا هنيئا لهم فازوا وربحوا، وإن أبوا يلزمون بالجزية، وإن رفضوا الجزية يقتلون ويقاتلون، هذا إكراه ليس بواجب، لا إكراه في الدين، لا يتنزل عليه، لا إكراه في الدين. والمقصود بهؤلاء أو بمن لا يكره على الدين هم أهل الكتابين اليهود والنصارى وكذلك المجوس ألحقوا بهم، فإن رسول الله أخذ الجزية عليهم. طيب، إكراه على الدين واجب، يكرهون على الدين، وهؤلاء نوعان الذين يكرهون على الدين، المرتدون ما يقبل منهم الجزية ولا شيء، يا إسلام ترجع للدين وإلا يجز رأسه، هؤلاء الذين يكرهون على الدخول في الإسلام وجوبا باتفاق أهل العلم، وهم نوعان، المرتد وكذلك أيضا المشرك العربي، المشرك العربي من غير أهل الكتاب، فإنه يكره على الدين عند جماهير أهل العلم أو باتفاق، نقل الاتفاق ابن جرير نحن فيما ذكر الاتفاق ابن جرير وابن حزم أن المشرك العربي يكره على الإسلام باتفاق، ونقل الاتفاق ابن جرير وكذلك ابن حزم، وأما ذاك لا خلاف فيه، لا خلاف فيه بين أهل العلم ولا إشكال فيه، المرتد يكره على الرجوع في دين الله سبحانه وتعالى. والنوع الثالث، القسم الثالث ممن يكره على الدخول في الإسلام، هو المشرك من أهل الكتاب أو من غير العرب، ما هو من أهل الكتاب، المشرك من غير العرب، فهل يكره أو لا يكره؟ فجمهور أهل العلم يرون أنه يكره، يرون أنه يكره على الإسلام، والجماعة يرون أن مشرك غير العرب لا يكره، يقر إن دفع الجزية يقر على ما هو عليه، وإنما الذي يكره هو المشرك العربي، يكره على الإسلام كما قاتل رسول الله العرب مشركين العرب على الإسلام. وأما الإكراه الثاني، النوع الثاني من الإكراه، وهو الإكراه على التزام أحكام الإسلام، فهذا واجب في أهل الكتابين وفي المجوس، يكرهون على التزام أحكام الإسلام التي أشرنا إليها بما يسمى بأحكام أهل الذمة. فإذن الإكراه إكراهان، الإكراه الأول الإكراه على الدخول في الإسلام، وأقسامه ثلاثة. من يأتي بها؟ إسماعيل، هذا أخي أسئلة كبيرة، هذا ما هو سهل عليك، الله يحفظك، فضل الله يأتيه من يشاء، لا شك يعني، لكن لو قلناها عندك ستجيب. هذا لا تشاغبنا بس، تفضل. نعم، الإكراه على الدخول في الإسلام ثلاثة أقسام. القسم الأول أهل الكتابين والمجوس باتفاق لا يكرهون على الدخول، إن أقروا بالجزية دفعوا الجزية. وصنف يكره على الإسلام باتفاق على الدخول في الإسلام باتفاق، وهو المرتد، والثاني مشركو العرب. أحسنت، نقل الاتفاق في الثاني ابن جرير وابن حزم، مشركو العرب يكرهون على الإسلام على الدخول في الإسلام. طيب الثالث وهو غير مشركي العرب، فيه خلاف بين أهل العلم في إكراههم على الدخول في الإسلام، فجمهور أهل العلم على إكراههم الدخول في الإسلام. أحسنت. والقسم الثاني من الإكراه عندك الإكراه على التزام أحكام الإسلام، فهذا يكره أهل الكتابين عليه. أحسنت. وهذا ما يسمى بأحكام أهل الذمة، يكرهون عليها ويلتزمون بها، فيقام عليهم الحدود التي أشرنا إليها، ويقرون على بعض الأشياء كالسماع والشرب وغير ذلك ما أشرنا إليه، أكل الخنزير إلى آخره. هذا هو حاصل إكراه، لا إكراه في الدين نوعان. قال رحمه الله: وعلى هذا فكل من رأى قبول الجزية من جنس تحمل الآية عليه. نعم، كل من رأى قبول الجزية من جنس من الأجناس تحمل الآية عليه، فمن رأى قبول الجزية من أهل الكتابين تحمل الجزية عليه مع المجوس، ومن رأى قبول الجزية من غير مشركين عرب فالآية أيضا تحمل عليه ويدخل فيها، ومن رأى قبول الجزية من مشركين عرب كذلك أيضا. وإلا بعضهم نقل الاتفاق أن مشركين عرب ما تقبل من الجزية، ابن جرير وابن حزم. فكل جنس رأى بعض أهل العلم قبول الجزية منه تحمل الآية عليه، لا إكراه في الدين، لا يكره. وعلى هذا فكل من رأى قبول الجزية من جنس تحمل الآية عليه. الثالث أنها نزلت في الأنصار، وقد جاء في ذلك حديث صحيح صحيح، كانت المرأة منهم، وهذه الآية جاء فيها سبب نزول هذا الذي جاء عن ابن عباس الذي أشار إليه الآن الإمام رحمه الله في هذه الفقرة. قال الثالث أنها نزلت في الأنصار، كانت المرأة منهم إذا لم يعش لها ولد تجعل على نفسها إن عاش أن تهوده، وهي ما تسمى بالمغلاة، لا يعيش لها ولد، المرأة المغلاة هي التي لا يعيش لها ولد، فكانت تقول وتندر أنه إن عاش تندر أنه إن عاش لها ولد أنها تهوده، ويرون أن أهل الكتاب أفضل منهم، هم مشركون وأهل الكتاب على كتاب أو تنصره، فتقول إن عاش هذا الولد لي فأجعله يهوديا أجعله نصرانيا، لأنهم يرونهم أفضل منهم، وكانوا أهل الكتاب لا شك أنهم أفضل منهم قبل أن يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا الدين العظيم، فصارت العرب أفضل من أولئك بعد ذلك، ومن تمسك بالدين أفضل من غيره. فكانت المرأة هذا حالها المغلاة، أنها تقول إن عاش لي ولد أجعله يهوديا أجعله نصرانيا. فلما من الله عليهم بالإسلام، كيف الآن أولادنا صاروا يهود أولادنا نصارى، كيف نفعل فيهم ونحن قد وهبناهم لهذا الأمر، والآن قد من الله بدين علينا أفضل من ذاك الدين، نريد أن يرجع إلينا وإلى الإسلام، فأنزل الله لا إكراه في الدين، مدام هم يقرون بالجزية تركوهم، مدام يقرون بالجزية تركوهم لا إكراه في الدين. فالآية سبب نزولها هذا هو، ويبين المقصود. قال الثالث أنها نزلت في الأنصار، كانت المرأة منهم إذا لم يعش لها ولد تجعل على نفسها إن عاش أن تهوده ترجو به طول عمره. فلما أجل الله تعالى بني النضير قالوا كيف نصنع بأبنائنا؟ فأنزل الله تعالى الآية لا إكراه في الدين، اتركوهم ولا يكره أحدا، ادعوهم إلى الإسلام، فإن لم يسلموا لا تكرههم على الإسلام، اتركوهم ما دام يقرون الجزية ويدفعون الجزية اتركوهم. هذا هو حاصل ما يتعلق بهذه الآية، المسألة الأولى قصدي. قال رحمه الله المسألة الثانية قوله لا إكراه عموم في نفي إكراه الباطل، هذا الإكراه المنفي بلا النافي الجنس ينصب على نفي إكراه الباطل، أنه كما قال عموم في نفي إكراه الباطل، لا يكره أحد بالباطل وعلى الباطل، لا إكراه في الدين، فهو عموم في نفي إكراه الباطل، ما يجوز لأحد أن يكره أحدا على باطل. قال لا إكراه عموم في نفي إكراه الباطل، فأما الإكراه بالحق فإنه من الدين، كلام جميل. فالمنفي هو الإكراه الباطل، فلا يكره أحد على باطل ولا يكره أحد بباطل، هذا حرام. فأما الإكراه بالحق فإنه من الدين، فهؤلاء المرتدون يجب أن يرجعوا إلى الدين بالحق، إكراههم بالحق لا بالباطل، وهؤلاء المشركون إكراههم على الدين بالحق لا بالباطل، لا إكراه في الدين عموم في نفي إكراه الباطل، وأما الإكراه بالحق فإنه غير مقصود من الآية، فلا تستغل ولا يستغل هذا على أنه يشمل هذا وذاك، هذا ما هو صحيح، هذا إنما هو فهم أهل الباطل، بل الإكراه موجود في الدين على الحق كما سيأتي. قال عموم في نفي إكراه الباطل، فأما الإكراه بالحق فإنه من الدين. وهل يقتل الكافر إلا على الدين؟ وهل يقتل الكافر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هل يقتلوا إلا على الدين؟ وكيف يقال أن هذا يشمل ذا وذاك؟ هذا غير صحيح. قال وهل يقتل الكافر إلا على الدين؟ قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهو مأخوذ من قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، هذا إكراه بالحق، وينبغي لولاة الأمور أن يكرهوا هؤلاء المتمردين على الدين على الاستقامة على الدين، يكرهوهم على الاستقامة على الدين متمردين على الدين، ولكن الله المستعان. قال وبهذا يستدل على ضعف قول من قال إنها منسوخة، فالإمام ما يرى أنها منسوخة، وإنما نزلت في أهل الكتابين، فلا يكرهون على الإسلام إن أقروا الجزية ودفعوا الجزية، أما النسخ فلا يرى النسخ رحمه، وهذا ترجيح الإمام الشنقيطي كما تقدم معكم بدفع إيهام للطراب، رجح هذا القول ثم ذكر القول الثاني. قال فإن قيل هذا الآن يراد سيجيب عليه، فإن قيل فكيف جاز الإكراه بالدين على الحق؟ والظاهر من حال المكره أنه لا يعتقد ما أظهره ما أظهره، وهذا إيراد قوي. فإن قيل كيف جاز الإكراه بالدين على الحق؟ والظاهر من حال المكره أنه لا يعتقد ما أظهره، ربما تكرهه على الدين تقول ادخل في الإسلام، مثل حال المنافقين أولئك، وهم يظهرون خلاف ما يبطنون، إيش نستفيد من هذا الآن الذي أظهره ونحن أكرهنا الآن على الدين ويظهر لنا في الظاهر أنه مسلم وهو العياذ بالله في غاية الكفر بالله سبحانه وتعالى. فإن قيل فكيف جاز الإكراه بالدين على الحق؟ والظاهر من حال المكره أنه لا يعتقد ما أظهره، هذا معلوم من حال المكره أنه لا يعتقد ما أظهره، وربما يؤمر بسب الله سبحانه وتعالى بعض الصالحين فيظهر ما لا يعتقد، والله قد أذن له، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا حاصل أن المكره يظهر ما لا يعتقد. قال الجواب أن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو الخلق إليه ويوضح لهم السبيل ويبصرهم الدليل ويحتمل الإداية والهوان في طريق الدعوة والتبيين، وهذا ينبغي للدعاء يسلك هذا المسلك، ويحتمل الإداية الأذية، يحتمل الأذية عليه الصلاة والسلام والهوان في طريق الدعوة والتبيين. بعض الناس يريد عزيزا، ما يريد يذل من أجل الله سبحانه وتعالى، ما يريد الله عزيز هكذا مشامخ برأسه، ربما يضرب، ربما يهان، ربما يرد ترد دعوته، ربما يحصل له ما يحصل من الأمور التي تكرهها النفوس. فرسول الله كان يحتمل الإداية والهوان في طريق الدعوة والتبيين، فيكون لنا أسوة فيه عليه الصلاة والسلام إذا حصل لنا شيء من الهوان ومن الذل في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد حصل ما حصل للأنبياء، وهكذا حتى حصل لأهل السنة في هذا الزمان، حصل لهم إهانة وإداية عظيمة بإخراجهم من دورهم، صبروا في سبيل الله، حصل هذا. ولو الله أنه ذل أن يخرجك أحد من بيتك، ولكن لله حكمة في هذا الأمر. فأنت الإنسان لا يحب أنه يخرج من بيته لا شك، لكن شيء أراده الله يصبر الشخص ويتحمل في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ويبصرهم الدليل ويحتمل الإداية والهوان في طريق الدعوة والتبيين حتى قامت حجة الله واصطفى الله أولياءه. هذا كله مر بمراحل، يمر بالسوق يرجموا السفهاء من الصبيان وغير الصبيان، يرمون بالحجارة حتى يدموا قدميه عليه الصلاة والسلام، هذا مو بسم الله. يذهب إلى عبد أنيل ويدعوه إلى الله ويقول ما نريد دعوتك، فيرجع مغموما مهموما عليه الصلاة والسلام، هو يعرض نفسه ويريد الخير لهم فيرد دعوته. هذا تعب الله، ضيق على النفوس خصوصا في أول الدعوة يحصل هذا الأمر، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى بالتمكين بعد ذلك. قال واصطفى الله أولياءه حتى قامت حجة الله واصطفى الله أولياءه وشرح صدورهم لقبول الحق، فالتفت كتيبة الإسلام وأتلفت قلوب أهل الإيمان، ثم نقله من حال الإداية إلى العصمة. الله أكبر، نقله بعد ذلك ربه سبحانه وتعالى بعد أن ابتلاه واختبره جل وعلا، وأراد من ذلك حكمة عظيمة تسجل لمن بعده، وهكذا يتخذ ذلك نبراسا وقدوة في نبيهم عليه الصلاة والسلام، أن هذا حال الأنبياء الذي يريده، إداية وهوان في أول الأمر ثم عز وتمكين بعده. قال فالتفت كتيبة الإسلام وأتلفت قلوب أهل الإيمان، ثم نقله من حال الإداية إلى العصمة وعن الهوان إلى العزة، وجعل له أنصارا بالقوة. الله أكبر، جعل له أنصارا بالقوة عليه الصلاة والسلام، مهاجرون نصروه والأنصار نصروه، وجد مأوى يبلغ فيه دين الله، وكان يخرج إلى الأسواق ويعرض نفسه عليه الصلاة والسلام، من يأويني حتى أبلغ كلام ربي، يعرض نفسه على الناس ويريد لهم الخير، ولكن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، والشقي من شقي في بطن أمه. وكان أهل اليمن سيسعدون، جاءوا بعض أهل همدان على أساس أنهم يريدون عنده ويأونه، ولكن لله حكمة في ذلك، فقال له ما قال أنك اذهب وانظر أولا قومك هل يستطيعون ذلك، فذهب ذاك ولم يرجع. فمن الله على أهل المدينة، وهم من أهل اليمن أيضا، من الله على أهل المدينة فعرض نفسه عليه الصلاة والسلام عليهم، فقبلوا ذلك العرض المغري، قبلوا ذلك العرض المغري، فحصل لهم شرف وعز بسبب قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبول دعوته، وأراد الله خيرا لهم، وهم من أهل اليمن الحمد لله لا زال الأمر فيهم. قال وجعل له أنصارا بالقوة وأمره بالدعاء بالسيف، هذا بعد القوة الصبر والاحتمال، إذ مضى من المدة ما تقوم به الحجة. هؤلاء يكرهون، لأن رسول الله قد دعاهم وبين لهم السبيل وصبر عليهم وصبر على الذل وعلى الهوان عليه الصلاة والسلام، حتى مكنه الله ونقله من حال إلى حال، من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة الأذية إلى العصمة، ومن الهوان إلى العزة. فهؤلاء قامت عليهم الحجة، فبعد ذلك يكرهون على الإسلام، وإن أظهروا خلاف هذا، يكرهون أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى أن أظهروا على خلاف هذا، لكنهم يكرهون عليه لأن البيان قد حصل وبعدها إكراه. قال: ثم نقله من حال الإذاية إلى العصمة وعن الهوان إلى العزة، وجعل له أنصارا بالقوة، وأمره بالدعاء بالسيف، إذ مضى من المدة ما تقوم به الحجة، وكان من الإنذار ما حصل به الإعذار. جواب ثاني: وذلك أنهم يؤخذون أولا كرها. هذا الجواب آخر، كيف يكرهون كما سمعت في الإراد. قال: جواب ثاني: وذلك أنهم يؤخذون أولا كرها، فإذا ظهر الدين وحصل في جملة المسلمين وعمت الدعوة في العالمين، حصلت لهم بمثافتهم وإقامة الطاعة منهم النية. قال: بمثافتهم، أي ملازمتهم ومصاحبتهم، بمثافنتهم. طيب، بمثافنتهم هكذا عندي، بمثافنتهم وإقامة الطاعة. قال: معنى المثافنة هنا أو المثافنة ملازمة، الملازمة والمصاحبة، أي بملازمتهم للحق ومصاحبتهم لهذا الشيء حصل لهم خير بعد ذلك. بمثافنتهم أي بمصاحبتهم وملازمتهم لهذا الشيء. قال: بمثافنتهم وإقامة الطاعة معهم النية، حصل بالملازمة بعد ذلك النية، هذا في أول الأمر. فإذا ظهر الدين وحصل في جملة المسلمين وعمت الدعوة في العالمين، حصل لهم بعد ذلك بالملازمة هذه الخير، إقامة الطاعة وحصلت نية طيبة بعد ذلك، في الأول إكراه وبعدها في المآل نية طيبة وطاعة لله سبحانه وتعالى. هذا وجه الإكراه، وهذا جواب ثاني كما سمعته. قال: فقوي اعتقاده وصح في الدين وداده إن سبق له من الله تعالى توفيق، وإلا أخذنا بظاهره وحسابه على الله. كلام جيد في الجواب الثاني، أنه يقول رحمه الله: هؤلاء يؤخذون أولا كرها، فإذا ظهر الدين وحصل في جملتهم ربما بملازمتهم هذا الشيء وإقامة الطاعات تحصل لهم نية طيبة، فيقوى اعتقادهم ويصح دينهم ووِدادهم لهذا الدين، يصح بعد ذلك ودادهم لهذا الدين إن سبقت لهم من الله سبحانه وتعالى، أو إن سبق لهم من الله جل وعلا توفيق، وإلا أخذنا بظاهرهم، نحن أكرهناهم على هذا الشيء ربما يحسن حالهم، وإلا نأخذ بظاهرهم. وأما الكراهة فلا يسقط بالإراد، هذا لا يسقط بهذا الإراد، فلا بد من الإكراه عن الحق. وأما ما جاء به من الإراد كيف يكرهون، والمعروف أن المكره ربما يظهر ما لا يعتقد، هذا لا شك صحيح، لكن نكرهه لمثل هذه المعاني التي ذكرت، والله أعلم. هذا حاصل ما يتعلق بهذا الدرس، لا إكراه في الدين. ستأتي مسائل أيضا، أو ستأتي مسألة أخرى تتعلق بهذه الآية.